الذي رسمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه التقدمة. فيقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. فهم أولا يثيرون شبهات كما قلنا حول الكتاب، أن هذا الكتاب جاء به الشياطين، الشياطين بتوحي إليك يا محمد بهذا الكتاب. فالقرآن يرد على شبهات المبطلين، شبهات حول الدعوة كما قلنا، وشبهات حول الداعي نفسه باتهامه بالجنون والخبل والعته، وشبهات بما يتصل بجماهير الناس وبيان الشفقة عليهم والحرص عليهم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل هذا القرآن بلسان، فلا حجة لكم في عدم فهمكم له. وإنه لفي زبر الأولين، يعني قد بشرت الأنبياء السابقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي جاءه. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وكذلك علماء بني إسرائيل يعلمون أن هذا هو الحق، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني سواء عليهم جبت لهم كلام يفهموه أو ما يفهموهش، فرض الناس دول كتب عليهم الضلالة. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هو كده المجرمين لا يؤمنون، تجيب لهم كلام واضح برضه يلف ويدور، تجيب له كلام مش واضح برضه يلف ويدور. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون بهذا الحق لغايه ما يضربوا على نفسه. لما تجي لهم نكته اول تقول لك يا رب آمنا برب العالمين، حيث لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، كما قلنا أن العذاب لا يأتي إلا بغتة. لا يجي لك العذاب يقول لك أنا بكرة جاي لك عذاب، مفيش. لما العذاب بيأتي بغتة من حيث لا تشعر. فيقول هل نحن منظرون، يعني لما يأتيهم العذاب، لما العذاب بيأتي بغتة من حيث لا تشعر. فيقول هل نحن منظرون، يعني لما يأتيهم العذاب بغتة يقولون لولا أن نرجع إلى الدنيا أو تنتظر علينا ربنا قليلا حتى نتوب ونستغفر ونتبع رسلك، أفبعذابنا يستعجلون. طبعا كل المرسل إليهم الذين أبون الحق دائما يتكبرون ويقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، ائتنا بعذاب الله، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فالله تعالى يقول أفبعذابنا يستعجلون، فاكرينها لعب، فاكرين لعب. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين. لما نمتعهم سنتين أو ثلاثة ومرعرعهم وانفتاح اقتصادي وهيبتهم، وفاكرين إن ده إن ربنا خلاص غفل عنا أو رضي عن أعمالنا. لا، ده زي ما يقول لك واحد يجي يطلع الروح ويموت، قبل ما يموت بشوية صحته بإيه؟ يفوق شوية، قبل ما يموت يفوق، عشان لما يموت يموت هو فايق. فالله تعالى لا يأخذ الأمم من أول جهة ثواني، ثواني من هذا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا حضارة ولا تكنولوجيا ولا حرص على الأولاد ولا على الحرص على النفس من الإزاية. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رحمة من ربك. أخذ الله تعالى واشترط على نفسه ألا يأخذ أمة بالعذاب. الأمة من دول تشرك بالله وتكفر، فقبل ما ربنا ياخذها بالعذاب رحمة منه وفضل يرسل إليها رسول قبل العذاب على طول. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مرحلة أنهم يستحقون العذاب بسبب كفرهم وشركهم، فيرسل إليهم رسولا قبل أن يأخذهم بالعذاب. يبقى الرسول نفسه علامة على العذاب، علامة على أن العذاب سيقع. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى، يعني ذكرى لهم قبل أن نأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ذكرى وما كنا ظالمين. بعدين رد على شبهة أن القرآن تنزلت به الشياطين، قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إن الشياطين لا يستطيعون أن يتسلطوا على السماء فيعرفوا أسرار أو أقوال الملائكة، ذلك لأن الملائكة قالوا الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفضا. فهؤلاء لا يعرفون أخبار السماء. يجي لك الكاهن يقول لك أنا هقول لك اللي هيحصل بكرة وبعده، هذا كذاب. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. بعد ذلك يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده المنهاج العملي الذي علينا أن ننتهجه خلاصة من السورة كلها. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يجب أن تكون من الموحدين، وحدين. لا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يجب أن تركل إلى ركن واحد وهو رب العالمين، وتتوكل على الله رب العالمين، وتثق في نصره، وتثق في أنه مع المحسنين وأنه مع المؤمنين. يجب أن لا تركن إلى الذين ظلموا كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اوعى تمالئ الضلال، اوعى تمالئ المفسدين، بل خليك ماشي على الحق المبين. ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تركن إلى غير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تسأل غير الله، ولا تستعين بغير الله، ولا تتوكل إلا على الله، فتكون إن خالفت ذلك من المعذبين. ثم البند الثاني: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، وقد صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فجمع أهله وصنع لهم طعاما 3 أيام متوالية، يصنع لهم طعاما في بيته، ويجمع أعمامه وأقاربه في بيته، وبعد ما يطعمهم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. وفي المرتين الأوليتين لم يستطع أن يدعوهم بسبب أن أبا لهب كان يمنع الكلام. وأنذر عشيرتك الأقربين، وقد أنذر عشيرته الأقربين. ويجب أن نبدأ كذلك بمن نعول، ندعو كل من يقرب منا، ولكن إن لم يهتدوا فلا يجب أن نقف عندهم، بل يجب أن نتركهم إلى غيرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. العلاقة بينك وبين المؤمن يجب أن تكون فيها ذلة، كما وصف الله تعالى المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أما أن أكرهك وتكرهني لأننا وأنت اختلفنا في جزئية أو اختلفنا في مسألة، لا، هذا لا يجوز. يجب أن نحب بعضنا بعضا، يجب أن نحب بعضنا بعضا مهما كان الخلاف. ليس في مسائل الاعتقاد، ما دام ليس في مسائل الاعتقاد، أما في مسائل يجوز فيها الخلاف، فيجب أن يسعى بعضنا بعضا. فإن الناس الكفار وأعداء الإسلام اللي بترصدون لا ينظرون إلينا إلا كأننا أمة واحدة، فإما أن احنا نظهر بهذا الواقع حقيقة وإما بلاش، لأن هم بيحاربون على أننا أمة واحدة، فيجب إذن أن نكون أمة واحدة. ونصر الله يأتي علينا إن شاء الله لما نكون أمة واحدة. فلا بد إذن أن يخفض جناحنا، يعني توقف كده والقاتل يخفض شوية، تتنازل أنت شوية هو يتنازل شوية. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يجب أن تكون لينا عشان تتكل في وجه أخيك. ليش أخوك تكرهه عشان مختلف معك في حتة، وغيرك العالم اللي في الشوارع دول تقعد تضحك معاهم قال عشان إيه منهج الدعوة؟ تضل تضحك في وشه وأخوك اللي زيك زيه بس مختلف معك تكسر في وشه. ده إسلام؟ ده مش إسلام. لما الإسلام اللي احنا قلوبنا تبقى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يجب أن يكون في قلبك غش ولا غل لأحد، وأنت نام وأنت قريرة صاب القلب من أي غش أو حقد أو كراهية لأحد. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. البراءة أمر ضروري جدا لما تحصل مسألة المقاطعة والمفاصلة ورفض الحق. لما يرفض الحق يبقى إيه؟ بيننا وبينك بعد ما بين المشرقين. فإن عصوك يعني أهلك وقومك الذين أنذرتهم، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. دعوتهم وبينت لهم ووضحت لهم مرة، وجئتهم من أيمانهم وعن شمائلهم، ودعوتهم بكل جهارا ونهارا وسرا وعلانية، ثم أصروا واستكبروا وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، عند ذلك يجب عليك أن تتبرأ منهم ومن أعمالهم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولا تحسب بعد ذلك أي حسابات مما يترتب على البراءة. إذا أنا تبرأت منهم أكل عيشي هيضيع، مش عارف هيحصل لي إيه أو هيسووا لي إيه، فربنا يقول بعد ذلك: وتوكل على العزيز الرحيم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وليترتب على ذلك ما يترتب: ما دمت قد سرت على منهج الله فتوكل على العزيز الرحيم. مش معنى قال العزيز الرحيم، ما قالش ليه الرحمن الغفور الرحيم أو القوي المتين أو شديد العقاب، لما قال وتوكل على العزيز الرحيم، لأن العزيز الرحيم هو الذي فعل مع قوم نوح ومع قوم موسى ومع قوم إبراهيم ومع قوم هود ومع قوم ثمود ولوط وشعيب ما فعل. لأن الله تعالى كان بعد أن يهلك الأمم يقول لك: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فتوكل على هذا العزيز الرحيم، فتوكل على هذا العزيز الرحيم الذي غلب الأكثرية ونصر الأقلية، فأنت من القليل فإن الله ناصرك، وإن الله هاجم أعدائك، فتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. إذا لا بد أن تقوم، يجب أن تقوم لله تعالى ساجدا وراكعا، وتقوم أول ما تقوم من الليل قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الدعوة أمرها ثقيل، لأنك تقابل في طريق الدعوة بهزات ونقص في المال ونقص في الأولاد وتعب ومشقة، وده يقول لك يا ابني حافظ على نفسك، وده يقول لك يا ابني انت مالك، وده يقول لك بتقابل صعوبات. واخد بالك؟ فلا تخاف الله لومة لائم. الذي يعينك على هذا الثقل، يعينك على هذا الطريق الوعر، قيام الليل الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، يعني أن نراك في الجماعات، نراك مع المؤمنين، واقفا مع إخوانك المؤمنين، تدفع بهم إلى الحق ويدفعونك إلى الحق، توصيهم بالحق والصدق ويوصوك بالحق والصدق. لأني أنا وحدي أحيانا يحصل عندي نوع من اليأس والأرق، عمال اتكلم في الصيد اقول ايه؟ مثلا ملقى واحد بيديني جنيه من ورا يصحني، ايه يا عبد الله؟ ايه اللي انت بتقوله؟ اصحى استيقظ، ولقد كذبت رسل من قبلك فبيذكرني كم ايه وما انا استيقظ. ولذلك ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي يعني التفاعل، انا اوصيك وانت توصيني، انت تدفعني مره، لان الانسان كده مره ينهار ومره يبقى فوق ومره يبقى تحت. فاحنا عايزين ايه؟ دايما نبقى في امه واحده، وتقلبك في الساجدين، انه هو السميع العليم. وبعد ذلك رد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين ان الشياطين لا تنزل على اهل الحق، ان اهل الحق ما هم مجانين ولا عندهم خبل ولا جنون، ولا الشياطين بتنزل عليهم، انها بتنزل على اعداء الرسل. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك اثيم، اللي بيكذب يالف التهم، يالف الكلام على المؤمنين، ويقول لك نعمل لهم خطه عشان نوديهم في داهيه ونعمل لهم جريمه، وهم لا عملوا ولا بتوع جرائم. تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. دايما حاطط ودنه للشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال أنه قد جعل للأنبياء أعداء من الإنس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ده اللي بيرفع السمع للشياطين، وكلام الشياطين، وكلام الشياطين ايه؟ التخويف والارهاب. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يضحك عليك يقول لك اوعى تمشي ورا دول، دول ناس متزلفين، دول ناس ياخدوا تمويل من الخارج، السنه معاهم ليبيا والسنه دي معاهم السعوديه، ودول بيمولوهم ولا هم بيطولوا من هنا، وهم عارفين كده، عارفين ان اهل الحق دول ناس خلص لا يريدون مالا ولا يريدون علوا في الارض، انما لازم يعملوا كده عشان يضحكوا على الشعب ويضحكوا على الجماهير الغافله. فلا يجوز لك ان تصغي الى اتهاماتهم ولا تلقي اليهم بسمعك، لانهم اهل ضلاله واهل فسق واهل جذور وعصيان. يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. طبعا الشعراء هم دول جماعه الصحافه والتلفزيون اللي هم تبع الطاغوت، اللي هم بيقولوا له كل حق ويقولوا له على الحق باطل والباطل حق، الشغل اللي شغالين تبعه، اللي هم سحره فرعون. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ مرة يبقى اشتراكي مع الاشتراكيين، ناصري مع الناصريين، استهدافي مع، يعني أي حاجة ماشي مع الجو. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.